الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: المادة 13 و200، بيع المجهول فاسد. فلو قال البائع فاسد، فلو قال البائع للمشتري: بعتك جميع الأشياء التي هي ملكي، وقال المشتري: اشتريتها، وهو لا يعرف تلك الأشياء، فالبيع فاسد. هذا فيما يحتاج للتسليم والتسلم، كبيع شاة غير معينة من قطيع غنم، لأن جهالة المبيع مؤدية إلى النزاع، والجهالة في المبيع إذا أدت إلى النزاع فهي مفسدة للبيع، لأن المقصود من البيع والشراء أن يملك المشتري المبيع والبائع الثمن بلا منازع ولا مزاحم. وإذا كان المبيع مجهولا فالبائع يسلم نوعا منه إلى المشتري، والمشتري يطالب البائع بأن يسلمه نوعا آخر، فيقع النزاع بينهما، وعلى ذلك لا يتم العقد بينهما. أما بيع المجهول جهالة لا تؤدي إلى النزاع فلا يفسد البيع، كبيع إحدى بغلتين على أن يكون للمشتري اختيار أي البغلتين شاء. إيه، ما هذا خيار التعيين يسمى خيار التعيين. يجوز أن يكون للمشتري ويجوز للبائع، ويكون هذا خيار التعيين بين شيئين معلومين، وللمشتري أن يختار أحدهما. هو الخيار الذي للمشتري أن يختار أحد المبيعين. نعم. نعم. قال: أو كبيع كيلة حنطة من صبرة حنطة، أو جميع ما في غرفة أو كيس من المال. والمقصود من المجهول هنا يعني كيلة من كيس حنطة بي من نوع واحد، أشتري منك بس كيلة واحدة، ما في شيء اسمه، هي ما معينة بالذات مية، لكن متماثلة تأخذ كيلة واحدة. قال: والمقصود من المجهول هنا والمقصود من المجهول هنا ما يحتاج إلى التسليم والتسلم كما تقدم. أما المجهول الذي لا يحتاج إلى ذلك فبيعه جائز، كأن يقر رجل بأن في يده مالا لآخر وصل إليه بطريق الغصب أو الإيداع، ويشتريه من الآخر الذي أقر له بالمال. ونوردها هنا أمثلة لبيع المجهول. يعني صاحب المال هو اللي يعرفه. نعم، هو اللي يعرفه، هذا ده يشتري من عنده، طبعا هذا يعرفه، صار مو مجهول، صار معلوم يعني. نعم. بيع الصبرة مثلا كيلو حنطة من هذه الصبرة، قد تكون مثلا أسفلها أجود من أعلاها، لا مو نوع واحد المفروض، يعني نوع واحد. الصبرة هي الشيء مكون، يعني كمية من شيء من نوع واحد، فده يقول لك كيلو واحدة يعني على أساس أنها من نوع واحد. نعم. لكن لو ظهر أن في هذه الصبرة غش فيكون هنا مسألة أخرى. هاي يصير إحنا بنفترض أنها كيلة من نوع واحد، دينصب هل إذا اشترى كيلة واحدة يصح أو ما يصح؟ نعم. لأن ما معينة، هي ما معينة وقت العقد، لكن لكونها متماثلة هذه فصارت بحكم المعلومة ولا يؤدي إلى نزاع. نعم. لكن لو قال بعتك شاة من هالغنم ما يصح، لأن هذه غير متماثلة، ما بتساوي هذه، فما ممكن هذا مجهولة ويتأدي إلى النزاع. قال: ونوردها هنا أمثلة لبيع المجهول. نعم. إذا قال البائع: بعت دارا أو بغلة، وكان المشتري لا يعلم أي دار أو بغلة بيع منه، فالبيع غير صحيح. صح. لأن البغلة قد تحتمل أن تكون بغلته وأن تكون بغلة غيره، فيكون المبيع مجهولا جهالة فاحشة. تمام. إذا كان عند رجل نوعان من الحنطة، نعم، فباع أحدهما من غير تعيين فالبيع غير صحيح. صح. إذا كان للبائع أموال قيمية فأشار إلى اثنين منها وقال للمشتري: بعتك أحد هذين، ولم يجعل له اختيار أيهما شاء، وبعبارة أخرى، إذا لم ينص البائع على تخيير المشتري خيار التعيين فالبيع فاسد لجهالة المبيع، حتى لو قبض المشتري المالين فتلفا ضمن نصف قيمتهما كليهما، لأن أحدهما حسب المادة 71,300 مضمون بقيمته، والآخر لوديعة في يد المشتري، ولأن كلا منهما يجوز أن يعتبر وديعة أو مضمونا، فالضمان واعتبار الإيداع شائعان فيهما، أي ساريان في كلا المالين. إيش؟ لازم تجتمع هنا، تجتمع عدة صفات اللي جاي يقولها، تجتمع عدة صفات، فهنا بيقول البيع فاسد، فعند الهلاك يضمن مو كان نصب قيمتيهما. قال ولأن كل منهما يجوز أن يعتبر وديعة أو مضمونا، فالضمان واعتبار الإيداع شائعان فيهما، أي ساريان في كلا المالين، فينقسمان بينهما. أما إذا تلف على التعاقب، أي تلف أحدهما بعد الآخر، فالمشتري يضمن التالف أولا، ويبقى الآخر وديعة في يده لا يضمنها إلا لأنه ما بقى غير الثاني، فينصب عليه العقد. أما الأول فتلف وراح وأصبح عليه الضمان فيه، لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط. قال فإذا كان المبيعان في هذه المسألة متفاوتي القيمة، وادعى المشتري أن المال الذي تلف أولا هو المال الأقل قيمة، وادعى البائع أنه الأكثر، فالقول للمشتري. أما إذا أقام الاثنان البينة فترجح بينة البائع. لماذا؟ كيف؟ أين التعليم؟ ماكو بينة، وهو ده يطلع من ملكه، وهو أعرف بملكه من غيره، على اعتبار ما حد ما عنده بينة ثانية، أو لكل منهما بينة وليست هناك بينة راجعة، فش نسوي؟ نأخذ هذه القرينة أنه البائع هو أدرى بملكه وأدرى بما باع إلى آخره. يا شيخ في الأول قدم، في الأول قدم قول المشتري، وفي الثاني قدم بينة المشتري. لا، مستلمة بالأولى، استلمة صار هو صاحب المال، أخذه بيده. نعم. قال إذا باع أحد الورثة حصته الإرثية من تركة المتوفى، المجهولة، فالبيع غير صحيح، حتى إن إبراء البائع للمشتري من دعوى الحصة المذكورة غير صحيح، والبيع يفسخ. هنا نفرق قرر، لا بصرات بالميراث الخروج أو الإخراج. أحد الورثة يخرج من التركة، مثلا مال شخص وعنده 3 أولاد، أحدهم قال أنا أخرج من التركة وأخذ جزء منها تعطوني إياه، أو تعطوني شيء من المال، يجوز هذا حتى يخرج منه. هذا الخروج من بيناتهم، لكن لأجنبي مثل ما يقول إلا أنا فاسد، ما معروف هذا. وذاك ليس عقدا الأول في الصورة الأولى، لا خروج يعني من حقه في التركة، تنازل كأنه تنازل من حقه في التركة بين الورثة هذا. نعم. يعني يجوز هو لو تنازل من كل حقه إلهم، يجوز هذا تنازل من كل حقه، مو مع المساومة هنا. ما يدخل ما عقدا هذا لا نصنفه. لا مو عقد هذا. اتفاق يعني مو مال إيجاب. نعم هو إذا أخذنا بمعنى الاتفاق إيجاب قبول صح، لكن إحنا إذا نحكي هنا ما حدد يعني أعيان بذاتها. هذا الكلام فيها. لكن لو كان لأجنبي ما يجوز، هذا المجهولة ما يعرفها. وإن كانت الجهالة فقط في العين من غير النسبة، يعني لا ماكو كل جزء حقي من التركة. أنا أعطوني مثلا ترك دور المورث، أنا أخذ هذه الدار والبقية مالي أسوأ، تنازل من حقي في التركة، يجوز هذا. هذا يسمون الإخراج أو الخروج من التركة. قال إذا بيع البطيخ على أن يكون حلوا، ما يصير هذا، هذا فاسد، أو الزيتون على أن يكون جاريا حاويا لمقدار معين من الزيت، ما فاسد هذا. وبيدر الأرز على أن يكون فيه كذا قنطارا من الأرز، وقطيع الغنم أو البقر أو غيرهما مما يباع للذبح على أن يخرج منه كذا رطلا من اللحم، كل فاسد هذا. أو البقرة على أن يحلب منها مقدار معين من اللبن، فالبيع فاسد لتعذر معرفة المقدار قبل العمل. جائل هذا، واضح. نعم. طيب دكتور، كيف يتم التصحيح؟ ماكو تصحيح، كل واحد إلى حق يفسد العقد. هو الأول هو فاسد، فكيف يمكن التصحيح؟ يعني ماكو تصحيح، ما يصح. إذا أخذ أحد القبضة فيترتب على القبض آثار، مو على العقد. وهذا أنه يتملكه لأنه بالإذن صاحبه لكن مو بالثمع بقيمته. نعم. بيع عدد من القيميات والعدديات المتفاوتة مع استثناء مقدار غير معين من المبيع فاسد يفسد البيع. نعم. شوف كلها مبنية على جهالة المبيع. وجهالة فاحشة. الجهالة اليسيرة التي يجري التسامح فيما بينهما هذا المشي. مثل بيع الصبرة. هذا تقدير بالنظر. ولما دايت تشوف الصبرة قدامه دايقدرها بنفسه بأوز معين. لكن مو دقيق. والشرع يعرف هذا التقدير مو دقيق. لكن يتسامح فيه عادة لأن يشوفه بعينه وكمية عادة مو مال التجارة وبيع وشراء لنفسه ليس التسامح ولا يؤدي إلى نزاع. نعم نعم. مثال ذلك إذا باع رجل من آخر دارا وشرط في البيع استثناء غرفة غير معينة من الدار وإخراجها من المبيع فالبيع فاسد كذلك. تمام. لو باع قطيع غنم على شرط أن يبقى له شاتان غير معينتين فالبيع فاسد صح. لأن في هذا البيع لأن كل في هذا جهالة البيع جهالة في المبيع صحيح. وذلك أنه إذا استثنى من المعلوم مجهولا صار الباقي مجهولا صح. إذا بيع مقدار من الأموال القيمية على أن عدده كذا فظهر أن عدده أقل أو أكثر مما ذكر فالبيع فاسد. طيب إذا ظهر أن العدد كما هو صحيح ولا لا ما قيميات هذه يا أخي فظهر أن عدده أقل أو أكثر قيميات أقول لك هذه يعني هي مختلفة القيمة يعني البيع فاسد فاسد نعم. قال بيع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر فاسد هاي من بيوع الجاهلية. نعم. الحجر شنو يقول له بعتك هذا الثوب اللي تقع عليه الحجارتي بعتك هذا الثوب اللي ألمسته أو أقدر ألمسه كلها بيوع يعني ما مبني على معلومية صحيحة وإنما على معلومية مثل الحظ شنو إذا وقع الحجر عليه ما نعم. كل هذه بيوع يعني بيع النجش أيضا. قال وبيع الملامسة أن يلمس المشتري متاعا من جملة أمتعة من غير تأمل. الآن يا شيخنا يعني يباع بعض المخططات وهي غير معلومة يقول لك بيعك يعني حصة كذا من الأرض في أرض معينة في عدن أو في أبيان أو نحو ذلك جمعيات تقام جمعيات لمخططات سكنية تدفع مبلغ كذا وسيكون لك من نسبة الأراضي كذا يعني الآن في مخطط يا شيخ مخطط أراضي عام تقسيم أراضي على الموظفين لا لا لا بس الآن جمعية معينة اشترت قطعة أرض كبيرة ما يخالف الجمعية هذه لمجموعة توزعها مساهمين توزعها على المساهمين لا على المساهمين أو على المشترين الخارجيين لا لا على المساهمين على المساهمين زين تمام ايه؟ لكن حظ كل سهم كل ايه؟ صاحب سهم سهمه غير معلوم قرعة يعني شائع لا قرعة يعني قطعة شنو الشائع يا ابني لما هذه اشتريت هذه هاي قطعة أرض مثل هذه وانتم قاعدين مساهمين وقسموها إلى مساحات متساوية مساحات ما قسمت إلى الآن ما قسمت يعني دفع المبلغ قبل أن تقسم قبل أن ما يخالف يعني دفع المبلغ على أساس أنه يأخذ قطعة اللي راح تكون قيمتها مثلا 100 متر مربع وكل واحد ساهم فلوسه يجي بعد ذلك التقسيم مو تمام نعم. التقسيم هنا راح يختلف يعني اللي يصير جهتها على الشارع يصير كذا إلى آخر مختلفة هذه نعم. لكن يمكن أن يقال يعني يذبون قرعة هي تصير بعض يعني الحكومة لما تقسم أراضي على القرعة تصير يعني مثلا لوزارة معينة تعطيهم للموظفين تعطيهم هاي قطعة الأرض تصير قرعة فهاي القرعة تمام يعني لأنه طيب يا شيخنا الآن أنا مساهم في هذه الجمعية ايه؟ تمام نصيبي فيها ما زال مشاعا مو مشاعاً دفعت الثمن أخي دفعت الثمن كسهم لا فلوس دفعت أيوة. مالي لكن لم تتعين الأرض ما تتعين هذه طوك هاي القطعة الأرض شبك الآن يعطوني بعت نصيبي في هذا ما يصير مجهول هذا أيوة هنا سمعت. هنا مجهول مجهول لما تبيع أنت ما تحدد بهذا قطعتك أنا دا أحكي على تحديد القطعة لكل مساهم لا هذه لكل مساهم ماكو حل إلا مسألة القرعة لما يتساوى اسمع ابني تسمع لما اجاوب غير اللي تسمعون مو بقى كل واحد يجي يسمع هذا. نعم تفضل. متى تجري القرعة؟ متى تجري القرعة؟ عندما يتساوى اكثر من واحد في الحق. شلون يعني الزوج؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يخرج للسفر يقرع بين زوجاته من يجي وياه، لان كل واحدة لها نفس الحق باعتبارها زوجات. شلون يعين؟ من يجي يعين لنفسه؟ هو يختار، يتركها الى نصيبهم، اقرب الى هذا الشيء. ومثل ذلك كل متداعيين او ثلاثه او اربعه في شيء متساوين في الحقوق، ما نقدر احنا عن هوا نتركها للقرعه والنصيب. ولنا اسوه بيونس عليه السلام، فساهم فكان من المدحضين. القرعه فساهم فكان من المدحضين. القرعه تصير اذن في حاله هي يتساوى أكثر من واحد في الحق الذي جعلهم يعني أصحاب حق في المسألة، فما يمكن واحد تقسيمها على الهواء، يترك على نصيبهم. هذا الممكن. الدكتور الأوضح جهالة في اليمن وهو مشهور وعليه نزاع وقتال، أن توزيع الأراضي يتم قبل تخطيط الحكومة، فأحيانا التخطيط يأكل كل أرضك وأحيانا نصفها. ما من لازم بابا الحالات هذه، إحنا الحالة اللي ذكروها واللي جرت اسمعك وجرت في العراق، كل وزارة مع مثلا مديرة الأوقاف وزارة المعارف تخصص لموظفيها قطع أرض، مثلا كل واحد 200 متر أو 80 متر كذا إلى آخره. الموظفين صار لهم حق من قبل الدولة، أعطتهم هاي القطعة، كل واحد يأخذ منها 200 مهيشي. هذا لما يقسم بالأول خريطة وتوزع، هذه مو بكيفك يعني انت، هذا توزع حسب تخطيط الدولة مالها. مثلا هالقطعة يكون منا عرضها منا عشار على آخره. يجون الموظفين شون يقتسموها؟ مو هاي تختلف بعدها عن الشارع، قربها من الشارع، تكون على شارعين، تقسم حسب الخريطة. الخريطة تقسمت هي، وكل قطعة صار لها رقم 1 2 3 4 5 إلى آخره، وإحنا مشتركين بها. شلون نعطى؟ تصير قرعة. تخلوا أسماء مثلا فلان فلان فلاني، أو واحد رقمها واحد هاي القطعة، تعال أنت نزل لك بالكيس، طلع رقمك واحد رقم واحد، إذا أنت لك قطعة رقم واحد. نعم. إلا فواحد هاي القرعة، وهاي ما بيها شيء، لأن كل متساوين في حق واحد. هاي المسألة الحال، هاي خلصنا منها. شنو مسألة ثانية احكيها؟ أوضح دكتور، في اليمن ماكو أوضح ابني، هاي حالة قائمة بذاتها. لا عفوا، شنو الحالة اللي أنت ذاتي تقولها؟ شنو لازم باليمن ولا بتونس؟ تمام. شنو هي المسألة؟ أن توزع أن تباع أراضي غير موزعة من الحكومة، غير مخططة فيها. تتوزع أنت، تشتري أنت، ويشترون الناس كلهم، ثم يأتي التخطيط. فالتخطيط احيانا ياكل نصف ارضك، واحيانا ربعها، واحيانا كلها. شنو تاخذ ربعها؟ يا الشوارع، الشارع ياتي على ارضك كلها، فلا تحصل من ارضك شيئا. واحد هذه بعد الشسمه، انت اشتريت قطعه هذه. نعم. تعوض هالتعويض هذه، وعند ذلك اشتراط غيرها. المساله الثانيه يا ابني، احنا مشتركين بالنشارة. جمعيه كل واحد خلت 100,000 ريال او كذا لاجل ان يشتري قطعه ارض توزع على المساهمين. فلوس أخرس الجمعية مو هيجي. اشترت قطعة، اشترت قطعة، لأن قبل الشراء ماكو شيء. اشترت قطعة هذه، صارت هاي ملك لهؤلاء المساهمين بها، فعوضوهم يبقون هاي، يشترون بها قطعة ثانية لنفس المساهمين يكونون فيها. دكتور عفوا، بس حتى لأن هاي مسألة مهمة تحدث يوميا في اليمن. دكتور، الحكومة تعلن أن هذه الأرض الآن تباع، فيبيعونها، كل واحد يشتري. شي يشتري قطعة معينة بها خريطة؟ هي معينة بس غير مخططة دكتور. لا أفهم، هي هذه القطعة حددتها الدولة لأجل بيعها قطع للدور للمواطنين. لا دكتور، إيه يعني تعني إيه؟ نعم، مو هكذا؟ إيه؟ نعم، نعم. هاي الأرض خصصتها، أيه؟ الحكومة قال مساحتها 100 دونم، حدودها تحددها. نعم. مو هيك؟ إيه؟ للموظفين. أيه؟ بسعر كذا. نعم. يجون كل واحد يتبع هذا. نعم. سعر. إيه؟ ثم يأتي بعد ذلك التخطيط، الشوارع والكذا. شنو شوارع؟ يعني التخطيط يأتي الشوارع، فالشارع أحيانا يأتي على الأرض التي اشتراها الإنسان كلها، وأحيانا يأخذ نصف القطعة، وأحيانا يأخذ ربع القطعة. شيخنا، هذا شيء يسمى أراضي عشوائية. ما أدري والله. عشوائية يعني غير مخططة. ف فأنا أتي أشتريها. إيش باعت الدولة بابا؟ ما في الدولة ما باعت. الآن اشتريتها من مواطن مالك. هو المالك؟ هو المالك المواطن. يبيع كل أرضها خلاص. ما له لازم مسألة إذا المشتري الجديد أكل المشتري الجديد صارت ملكه. ملكه. فإذا الدولة تخلي بيها شوارع هاي استملاك. هذا استملاك الدولة تعور صاحب الأرض بما أخذته منه الشوارع تروح منها. نعم. شنو ماذا فهمت؟ لأن اليمن أبدا لا تعوض الحكومة من البداية. هاي ظلم شنو نسويها ما تعوض؟ نضربها جوبة خلص. أنا أين الكلام؟ يعني الكلام من البداية تصبح جهالة في الأرض المبيعة. ماكو جهالة ابني ماكو جهالة إحنا متساهمين جمعية تريد اشتريت أرض. نعم. أو هاي القطعة اشترتها إيه؟ مو هيجي نعم. وتوزعها على المساهمين. نعم. جت الدولة شقت شارع إيه؟ تصبت تعويض لمالك الأرض. نعم. من مالك الأرض الجمعية إيه؟ قبل ما تقسمها هي المالك. نعم. مو هي المالك هذه. نعم. فهذه القطعة تكفيها القطعة الباقية تكفيها تكفيها ما تكفيها تشتري غيرها بفلوسهم زائدا التعويض خلاص. يعني ليس من حق أفضل شيخنا الصورة ممكن أحياناً نحن مجموعة نشتري أرض عشوائية أرض كبيرة تمام؟ عشوائية شنو؟ غير مخططة غير مخططة اشتريت قطعة ما مخططة تمام اشتريت قطعة كل هذه لكن نقسمها قبل ما تخططها الدولة نقسمها فيما بيننا فيما بيننا الشركاء قبل ما تصير ملك وتسجل بأراضيكم ليس لكم ملك معين نعم وتبقى مشاعة والدولة إذا سوت شوارع تعوض مالك الأرض أنت ما صارت لا تزال هي على ملك الشيوع فالتعويض يكون لمالك الأرض كلها وهي هاي الجمعية والشخص اللي كان يملكها الذي يحصل يا شيخنا في مثل هذا أنه الشركاء في الجمعية يتقسمون الأرض فيما بينهم قبل التخطيط قبل أن تخططها البلدية جبت الشارع أيوة أيوة هذا هو السؤال شنو السؤال شنو الشارع خلاص كل واحد وحظه ما يصير هذا لكن لصاحب الأرض الذي قسمت له يا شيخ أن يرجع على الدولة ما يرجع ولا يرجع ما كنت أرجع فيها يرجع لسجن يوم أقرأ نعم شيخنا لكن شيخنا لو سمحت لو اصطلح الناس هؤلاء الشركاء في الأرض هذه على أن الذي يخرج نصيبه نحو الشارع يدفع مبلغ فرق للآخرين اصطلحوا على هذا ابني مو بعد هو ما قسمت ما قسمت ما طلعت هم قسموها بينهم لا ما قسموها بل تفرز ايه؟ بعد ما صار هذا نصيبي انا صرت على الشارع وانت مو على الشارع نعم. اتراضى وياك نعم نعم يصح ترابز نعم. مصالحه بعد ان تقسم ويعرف ارضي وين تصير وارضك وين تصير وبعد ذلك نقدر ابو على الشارع ياخذ منك تعويض حتى يصير هذا نعم. قالوا بيع الملامسه أن يلمس المشتري متاعا من جملة أمتعة من غير تأمل ويعد ما لمسه مبيعا منه وبيع المنابذة أن يرمي أحد المتعاقدين بالسلعة إلى الآخر منابذة مثل هذا النبذ شيله قل له وين متوقع عن طواقيتي أنا أشتري الشيء كلها بيوع جهالة يعني مو جهالة مو ما مبني على التراضي وما أعرف إلى آخر من غير نظر إليها على أنه قد باعها منه والبيع لازم وبيع إلقاء الحجر هو أن يرمي أحد العاقدين أمتعة الآخر بحجر فما أصابه الحجر فقد وقع عليه البيع ويصير أيضا بعتك من الأرض إلى المدى الذي تصل إليه الحجارة اللي أرميها كان من بيع الجاهلية نعم. نعم. طيب يا شيخ هذه الآن جارية كانت في جاهلة جهالة جاهلية شو يستوي يعني مثلا مر عليها أكثر من 100 سنة لمالكها وهو يملكها جاهلة جهالة هاي فهل يصح لصاحبها الأول أن يرجع فساد فاسد لكن هذا تملكها تملكها وصار مدة إذا أجازها هو خلص نعم. قال فهذه البيوع الثلاثة فاسدة وإن سمي الثمن وإذا لم يسمى الثمن كانت علة الفساد عدم تسميته وإذا سمي فعلة الفساد جهالة المبيع يعني هي فاسد على كل حال ولو عين المبيع فالبيع فاسد أيضا وليست علة الفساد حينئذ الجهالة لجهالة المبيع بل لتعليق التمليك على خطر لأن البائع كأنما يقول للمشتري إذا وقع الحجر على متاع فقد بعته لك ومثل هذا البيع غير صحيح كما اتضح في شرح المادة الماضية المادة رقم 14 و200 بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الإفراز صحيح مثال ذلك إذا باع إنسان من آخر حصته في الدار الفلانية، فإذا كان الآخر عالما بمقدار حصته في تلك الدار فالبيع صحيح، إن كان البائع أيضا عالما بمقدار حصته أو مصدقا للمشتري بما بينه بينه من مقدار حصته. أما إذا كان المشتري لا يعرف الحصة فالبيع غير صحيح، سواء أكان البائع يعرف تلك الحصة أم لا يعرفها. وتحت حكم هذه المادة صورتان الآتيتان: الأولى أن يكون العقار جميعه ملكا لإنسان واحد، أن يكون العقار جميعه ملكا لإنسان واحد فيبيع ثلثه ويبقي ثلثيه. تمام. الثانية أن يكون العقار مشتركا بين اثنين لكل منهما النصف مثلا، فيبيع أحدهما نصف حصته الشائعة من آخر، ففي هاتين الصورتين يصح البيع، إلا أنه يشترط عند الطرفين أن يكون المشتري عالما بالحصة، وعند الثاني لا يشترط ويصح البيع ولو كانت الحصة مجهولة. ويستفاد من تعبير المجلة لمعلوم أنها اختارت قول الطرفين، إلا أنه في البيع لأجنبي يكون للشريك حق الشفعة ولا يستغنى بهذه المادة عن المادة الآتية، لأن المادة الآتية أعم من ملك العقار والمنقول. وغاية ما في الباب أن العام قد ذكر بعد الخاص فلا يخلو من تكرار، ولو أن المجلة حذفت من هذه المادة لفظة العقار لأفادت معنى المادة الآتية وأغنت عنها كل الإغناء. وقد أوضحنا في شرح المادة 38 وعقار، ما هذا العقار يصير به شفعة، ذكرتها هي خصصتها الظاهر المادة بالعقار لأن يجري فيها الشفعة. نعم. قال ذكرنا وقد أوضحنا أن الحصة الشائعة هي السارية في جزء من الملك، وعلى ذلك لا تكون إلا قبل الإفراز، فعبارة حصة شائعة تغني عن عبارة قبل الإفراز، كما أن الثانية طبعا قبل لما يصير مفرز يصير معلوم. نعم. مو شائع يصير، والشائعة مثل هاي الأرض شائعة، أنا وحدي أنا وياك هذا، أنت لك نصف وأنا نصف، إذا كانت المالك واحد أول صورة اللي ذكرها ما بيشكال، أنت تملك الأرض اللي منك نصف. نعم. نصف شائع ما مفرز. ومعنى الشيوع يعني كل شريك له نصف كل ذرة من ذرات المبيع، هذا معنى الشركة على الشيوع. نعم. لكن بعد الإفراز بقى يصير هالشكل. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أنا ويا شركاء بهذا ومعروفة حصتنا جد، أنت لك ثلث وأنا عندي ثلثين، جاء شخص آخر اشترى نصف حصتي المعلومة وهي مثلا ثلثين، فصار هو يملك نصف الثلثين ثلث، أيضا يبقى مالك على الشيوع، فصار هو يملك ثلث على الشيوع، واني صار ملك ثلث والآخر صار ثلث. نعم. تكون شيخ مفرزة لكن غير متعينة. كلها ما متعينة، لأن الشيوع الحصة الشائعة ما متعينة، لأن مثل ما قلت لك الشيوع يقولون الشركاء شركاء في كل حبة أو كل ذرة من ذرات المال المشترك فيه. فيبقى هذا الشيوع ما يمكن إلا بالإفراز، لأن الإفراز فيه معنى التراضي، كأن كل شريك باع حصته للآخر بالتراضي حتى صح الإفراز. طيب يعني مثلا يفرز لكن لا يعين له، هي مقسومة نصفين بالضبط. لا لا يعين، على التعيين كيف يكون، أما بخط أو ابن حائط أو بالمساحة بالكذا، كل شيء يتعين بما يمكن تعيينه. فرزت لكنها لم تعين له، يقول إحداهما إحدى هاتين لم يعين، هذا لو لك وهذه لك، هذه وهذه لك، يفرزت لذا يقول نصف هذا نصف حقك. هو ذكر ما العقار، هو المعترض على المجلة قال لو ما ذكر العقار مبهم خليه شائع حتى تسمع المنقول، يبقى مسألة الأرض العقار إذا كان شائع ممكن إفرازها، ممكن إفرازها، وكل واحد يملك على الشيوع. فإذا قلنا أنه هنا مختلفين نرجع للقرعة، يعني هذه الأرض أنا وياك مشترك بها لكون جاتنا ميراث أو أوصي لنا اثنيناتنا بها وريد نفرزها من جهة المساحة فرزناها، لكن أي جهة أنا أخذ فسوي قرعة بها، كما قلت لا تساوى الطرفان في حق واحد ولا سبيل لتراضيهما، إذا تراضى ماكو مانع، إذا ماكو التراضي فشي يصير القرعة. نعم. قال وعلى ذلك يجوز لمن يملك ملكا مشتركا مشاعا مع آخر أن يبيع نصفه غير المعين من أجنبي، وهذا النصف ينصرف إلى ما يملكه البائع من الدار المشتركة، صحيح. ويكون البيع صحيحا ونافذا، صحيح. لكن هذا راح يصير به شفعة، لأن هذه مثلا هالقطعة هاي نصفها أنا وياك، أنا نصف وأنت نصف، نعم. إذا بعتها لأحد الشركاء ماكو هنا إشكال، نعم. ولا شفعة. بعت نصيفتي اللي أنا أملك النصف، بعت نصفي من الأجنبي، اللاخ إلى حق الشفعة، اللاخ إلى حق الشفعة. يعني ما يقدر يشتريها الأجنبي، وإنما يشتريها أحد الشركاء لأنه صار شفيع شريك شريف، لأن هذا بعد شايع على الشيوع، فكان شريك هو فله حق الشفعة، نعم. قال ويكون البيع صحيحا ونافذا، لأن الأولى حمل تصرف الإنسان على الجواز ما أمكن، نعم. أما إذا باع فضولي نصف مال شائع فالبيع ينصرف إلى نصيب الشريكين في تلك الدار، لأنه لا مرجح لصرفه إلى حصة أحدهما دون حصة الآخر، نصف الدار، نعم. فإذا جاز أحد الشريكين فإذا أجاز أحد الشريكين بيع ذلك الفضولي فالبيع ينصرف إلى حصة المجيز وهي النصف عند الإمام. الثاني، طب إذا كان الفضولي أحد أقارب الشريكين، ما بندخلنا بأقارب ابني، ما لا تبريب بالقربة ولا بالنسب ولا بالصداقة ولا بكل شيء، وإنما بايع ومشتري بس. لكن هذا البيع والشراء إذا كان لأجنبي تجي مسألة الشفعة، فكل شخص إذا كان أسباب الشفعة، أما هو شريك في هذا الشيء الذي بيع أو بيع حصة منه أو مجاور حق الجار، هذا بالنسبة للأراضي الكذا، وبالنسبة لهذا الأصحاب حقوق الارتفاق يسموه خليط، يعني أرض، هذه أرض لها حق شرب عليها النهر، وهذه الأرض الثانية لها حق شرب على الشارع، فإذا باع هذه الأرض التي فيها حق شرب إلى أجنبي أنا البراء، لأن أنا شريك وياه بحق الشرب، هالأرض شريكة وياه بحق الشرب، هذا يسمى خليط ما يسمى شريك. هنا يقول فالبيع ينصرف إلى حصة المجيز وهي النصف عند الإمام الثاني. أي طبعا، لأنهم لازم يجيزون الكل. الإمام الثاني المقصود به هو الإمام، أما الإمام أبو حنيفة، الصاحبين أبو يوسف ومحمد، إذا الطرفين يصير أبو حنيفة وأبو يوسف، نعم. الصاحبين كما قلت هذا، نعم. الثاني وحكمه عند الإمام، خلاص حكمة القول انتهى بالأول، الثاني وحكمه، لا لا لا ما هو مستقيم العبارة، قال الثاني وحكمة القول غير ظاهرة، لأن ما في قطن الثاني، لو أبو يوسف لو الثاني من الصاحبين يصير محمد، ما مألوف هذا الثاني، هم يقولون أما الإمام وأما الشيخان وأما الصاحبين، أما الإمام زفر ما يذكر إلا منفردا باسمه، ما يدخل بهالشيء هذا الاصطلاح. قال وحكمة القول غير ظاهرة، لأن البيع منصرف إلى نصف كل حصة من حصة الشريكين، حصتي الشريكين، أي إلى ربع جملة المبيع، فكيف يصرف إلى حصة المجيز كلها؟ ولو قلنا إن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة فلا يصح. لا، مهال بده يجيز، هو ما لح، يعني ما إذا صلاحية يجيز للكل، هو باع لجزء من حصته، يعني باع جزء من حصته، هذا في تصرف الفضولي، نعم. هو باع الكل، هو ما يملك الكل، نعم. يملك نصف، ايه. متمام، فإذا ينصرف هو ما فعله من النصيفة إلى حصة فقط، إلا اللهم إذا قلنا فضولي، يعني بالنسبة لحصته بيع صحيح، بالنسبة لحصة الشريكة يعتبر فضولي، فإذا أجاز الشريك الثاني ما فعله هذا المشتري أو الشريك بإجازته، فإجازة فضولي ويصح عندنا ذلك، نعم. قال فلا يصح أيضا ذلك أيضا على هذا التقدير، لأنه لو كان البيع الشريك نفسه انصرف البيع إلى نصف حصته فقط، فإجازة بيع الفضولي في ذلك لم تكن إلا بمنزلة التوكيل لذلك الفضولي، وعند الإمام محمد وزفر ينصرف البيع إلى ربع المبيع وينفذ فيه فقط، لأن البيع وقت العقد انقسم إلى نصف كل حصة فينقسم كذلك بالضرورة في الإجازة إلى ربع. ليش تخصص الربع؟ لا، ما عندي. لماذا خصص الربع فقط؟ يعني ينصرف إلى ربع فقط، مو هاي حالة دي تصورها ويذكر بيها آراء الحنفية، قراها من الأول حتى نفهم نعم. اللي هم دي تصوروها، نعم. من هذا الأرض من الأول. نعم. قال وعلى ذلك يجوز لمن يملك ملكا مشتركا مشاعا مع آخر أن يبيع نصفه غير المعين من أجنبي. إيه؟ وهذا النصف ينصرف إلى ما يملكه البائع من الدار المشتركة. طبعا. ويكون البيع صحيحا ونافذا. إيه؟ لأن الأولى حمل تصرف الإنسان على الجواز. يعني شنو هنا مسألة أرض هاي مشتركة بيني وبين شخص، بعت لأجنبي لواحد نصف حصتي. نعم. نصف حصتي، بيع صحيح إنه مو صحيح؟ صحيح. هنا أنا أملك نصفها وبعت للأجنبي نصفها. الحالة الثانية أنا أملك نصفها، بعت نصف نصف، قال هو نصف الدار أو نصف العقار، نصفه غير المعين، غير المعين من أجنبي، من أجنبي. إيه. فبهالحالة ينصرف إلى ما يملكه البائع، ما يملكه البائع. يعني أنا بعت نصف هذا الأمر كالعقار، أنا ما أملك إلا من نصفه، فشي يقول وين ينصرف البيع؟ قال نعم. وهذا النصف ينصرف إلى ما يملكه البائع من الدار المشتركة، بس ينصرف إلى حصة من الدار. ويكون البيع صحيحا ونافذا، يكون حصة ونافذا بالنسبة إلي هذا. زين. يعني هذا الرأي الأول. إيه؟ لأن الأولى حمل تصرف الإنسان على الجواز ما أمكن، على الجواز ما أمكن. لما قلت أنا بعتك يا أجنبي أنت نصف هذا العقار، ينصرف هالنصيفة نصيفة ما أملك أنا. نعم. من حصتي. نعم. ما مو إلى الكل، لأن ما أملك الكل. نعم. زين، هذا رأيي. أما إذا باع فضولي نصف مال شائع، هذا خلصنا على الحالة. بل نعم. ده يذكر حالة أخرى. أخرى نعم. هذه الأرض هي مشتركة أيضا. جاء فضول إشباع، باع نصف مال شائع، نصف هالمال الشائع. واضح هذا؟ نعم. فالبيع ينصرف إلى نصيب الشريكين في تلك الدار. خلص، لأن هو باع، هذا هو فضولي، باع كل الدار، فيعتبر فضولي بالنسبة لحصة كل منهما. كل منهما. نعم. إيه؟ لأنه لا مرجح لصرفه إلى. فيصير هذا يعني بيع فضولي بالنسبة للثمين. إذا بعد. نعم. شنو قال؟ لأنه لا مرجح لصرفه إلى حصة أحدهما دون حصة الآخر. زين. فإذا جاز. إيه؟ أجاز. فإذا أجاز أحد الشريكين. هنا حالة. إيه؟ فإذا أجاز أحد الشريكين بيع الفضولي، بيع ذلك الفضولي. إيه؟ فالبيع ينصرف إلى حصة المجيز، إلى حصة المجيز فقط، إلى حصة هذا الشريك. بالنسبة للشريك الثاني، هل إجازة تلحق تصرف الفضولي؟ وهي النصف عند الإمام. إيه نعم. يعني النصف من حصة الشريك. إيه مثل ما إيه؟ ما تنصرف لحصة الثاني. نعم. قال إيه؟ وهي النصف عند الإمام. إيه؟ الثاني. إيه؟ وحكمة القول. لا وشنو كذا العبارة يا شيخنا؟ يبدو أن العبارة لا. عند الإمام الثاني وحكمة القول. وعند إيش؟ لأنه ذكر، يبدو يمكن يقصد الإمام الثاني أبا يوسف يا شيخنا. وهي النصف الثاني عند الإمام. ها؟ ماذا توضحت المسألة ابني؟ قال والثاني محمد. اسمع ابني اسمع. قال وحكمة هاي الأرض مشتركة. سيذكر محمد. بين نصف بنصف. جاء الفضولي باع الكل، فينصرف فضوله لمن؟ على للكل. للكل. زين، احد الشريكين اجاز ما أجازة. فعل الفضولي. نعم. فاجازته تنصرف الى حصه فقط. فقط. نعم. اما حصه الثاني ما تنصرف اليه. زين، هذا شنو على راي الامام؟ الامام إيه؟ نقطه الثاني. زين. الثاني وحكمه القول. يعني فيها ناقص هنا، ناقص العبارة. نعم. فيها شيء ناقص العبارة. آه نعم. قال وحكمة القول غير ظاهرة، وحكمة القول غير ظاهرة. لأن البيع منصرف إلى نصف كل حصة من حصتي الشريكين، أي إلى ربع جملة المبيع. إيه؟ هنا يجعل القول الأول أن الإجازة تنصرف إلى حصة الشريك المجيز فقط غير ظاهرة. نعم. نعم. بحجة أن الفضولي باع الأرض كلها. كلها. نعم. بهالباب هذا. نعم. قال فكيف يصرف إلى حصة المجيز كلها؟ راح يجاوب يقول نجعل صحة العقد جهد الإمكان. قال ولو قلنا إن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة. إيه؟ إيه؟ فلا يصح ذلك أيضا على هذا التقدير. إيه؟ لأنه لو كان البائع الشريك نفسه انصرف البيع إلى نصف حصته فقط. إيه؟ فإجازة بيع الفضول في ذلك لم تكن إلا بمنزلة التوكيل لذلك الفضولي. وعند الإمام محمد وزفر ينصرف البيع إلى ربع المبيع، إلى ربع المبيع، وهي نصف حصة الشريك. وهي نصف حصة الشريك. صحيح. حصة الشريك. قال وينفذ فيه فقط، لأن البيع وقت العقد انقسم إلى نصف كل حصة، فينقسم كذلك بالضرورة في الإجازة. يعني لما أجاز الشريك هذا يعني. إجازة مو فقط لحصة، لأنه هناك شركة على الشيوع. شيوع أيه. فالشريك الثاني أيضا يملك نصف هذه الحصة. يعني سرت. لأن ما مفرزة. سرت. فهذا معنى الربع. نعم. طيب يا شيخ، وطيب الربع الثاني يهدر من لا لا يبقى عاد على ملكه. نعم. إيضاح القيود. نعم. بعد. قيدت الحصة بشائعة في هذه المادة، لأن الشريك إذا باع نصفا معينا من الدار المشتركة على وجه الشيوع بينه وبين شريكه الآخر فالبيع لا يجوز. فلو باع الشريك غرفة معينة ما يقدر يعينها هنا لأن ما زال لأن باقي على الشيوع. نعم. قال فلو باع الشريك غرفة معينة من الدار المشتركة بينه وبين آخر إلى أجنبي فالبيع غير صحيح في حصة البائع ولا في حصة شريكه، لأن الغرفة التي بيعت ليست للبائع فقط بل للشريك الآخر شركة في كل جزء منها كما للأول، بكل ذرة مشتركين بها. نعم. قال والظاهر أن البيع في أحد النصفين جائز وفي الآخر موقوف على إجازة الشريك. في أحد النصفين هذا موقوف على إجازة، هذا فد رأي آخر. يعني الآن لو باع هذه الغرفة نصفها، باع الغرفة فنصفها يصح البيع فيه والنصف الآخر يتوقف على إجازة الشريك الآخر. لا، هو قال والظاهر أن البيع في أحد النصفين جائز مش في إجازة ما بيع نصفه، يعني في أحد النصفين جائز صحيح، يعني ينصف هذا يبقى على الشيوع. أي يعني على الشيوع، والثاني يبقى إلى إلا إذا أجازه أيضا. أي. فيصير البيع صحيح بالإجازة. نعم. على إجازة الشريك. إن بيع أحد الشريكين حصته في المال المشترك بعد التقسيم والإفراز جائز. خلاص ما يبقى بعد ما تبقى شركة بعد الإفراز. فلفظة شائعة ليست قيدا احترازيا. نعم. وقد ذكرت المجلة في هذه المادة لفظ عقار مملوك، لأن المستغلات الوقفية التي يتصرف فيها بالإيجارتين والأراضي الأميرية لا يجوز بيعها كلها ولا بعضها، ويجري فيهما الفراغ وهو إجارة على القول المختار. مثال ذلك مهادي عندهم في العراق يسمى قانون الأراضي أو قانون الأميرية. هذه شنو الأراضي الأميرية؟ من زمن الدولة العثمانية كانت تعطي أراضي موجب قانون معين يستغلوها، وإذا مات هذا ما يترث النساء، فقط الأولاد يأخذوها. ويعني فالقانون ما يمشي على القانون الإرثي، فالفقهاء وجهوها باعتبار هذه فرد هبة من الدولة تعطيها لأجل استغلال الأراضي وعدم تركها بورا، فتشترط عليهم احنا ملكناك هذه الأرض تستثمرها، إذا ما تستثمرها هذه تنتزع منا، فإذا متت هذه ما تنتقل إلى البنات، تنتقل إلى الرجال باعتبار أن الرجال هم اللي استثمروها. فجوزوها على أساس هذا مو بيع وشراء، وإنما هبة من الدولة، سمى أراضي أميرية وما يسموها انتقال، تبقى رقبتها للدولة، لذلك يسمون تفريغ. تفريغ حق التصرف، حق التصرف في الأرض الأميرية، يعني ما يملك الرقبة، يملك حق التصرف. حق التصرف يورث لكن ما ينطل للإناث، للذكور فقط. فملكية خاصة، يعني لا يجري فيها التوارث يا شيخنا؟ لا التوارث للذكور، أقول لك للإناث ما يرثون. والتأويل خرجوا لها مخرج بين هذا هي مو تمليك، وإنما الدولة وهبتها أولا واشترطت على الموهوب له يستثمرها، وإذا مات يترك استثمارها لأولاده وليس لبناته. يعني هكذا أولوها، وأظن لا يزال هذا القانون أو اللغة ما أدري والله بعد ذلك موجود دكتور في مناطقنا، إحنا نسميها الإصلاح الزراعي. لا، الإصلاح الزراعي بقى أو لغة، يعني وصدر قانون التسوية أيضا، مو هناك بالأراضي صار ملك صر، وقانون هاي الأميرية ما التي فيه حق التصرف، وأكو نوع ثالث ما اللي فيه حق اللزمة. حق اللزمة أقل يعني حرية التصرف فيها. نعم. أيوة. إيه؟ كيف نعم. الآن يا شيخنا في شيء في صنعاء الأراضي الوقف. لا، أراضي الوقف يمشي عليها الوقف. الآن تباع. لا تباع، هو أكو شروط. ايه؟ قانون الاستبدال الوقف الفقهاء متكلمين به. إذا كان هناك حاجة وضرورة ومصلحة للوقف يجوز للمتولي أن يبيع الوقف بعد أن يأخذ إذن المحكمة المختصة. لكن بعضهم يعني الحقيقة يسيئون استعماله. مثلا في العراق هاي المناطق العلوية ماكو باب الشرقي وكذا، هذه أعطوها إلى ناس عرصات يبنوها لمدة 30 سنة، إيجار 30 سنة، فصدر قانون أنه تمليكها. هاي الدكاكين مال سوق السراي المكتبات من هالنوع، بحجة أنه المصلحة الوقف أن تباع ويشترى بأثمانها أحسن من اشتراك هكذا عقار، لكن لم تكن فيها المصلحة الحقيقة، فتملكت دور على الأساس هذا. يعني بعد منها سنتين وثلاثة ترجع ملكيتها للوقف، فباعوها، باعوها للي هم كانوا قاعدين بيها بثمن بخس، أو دكاكين بسوق السراي كلها مكتبات، فباعوها باعتبار هذه المصلحة الوقف أنه تباع ويشترى بثمنها. لكن الأساس موجود في الوقف، يعني يقول للمتولي بعد إذن القاضي يعني يستبدل مال الوقف بغيره بأن يبيعه إذا رؤي المصلحة بذلك. الآن أنا أحكي لك الوضع في في في الأراضي هنا في صنعاء. في كثير من أراضي صنعاء هي أوقاف. إما لمساجد وإما مثل بغداد هذا. البلاط الملكي هو وقف. الآن يا شيخنا الأراضي الوقف هذه تباع. تباع. تحت أي اعتبار؟ أنا أحكي لك الآن. تباع على لينتفع ويبنى فيها. هي كانت في الأصل أراضي زراعية، لكن الآن لم تعد أراضي زراعية. فتباع، بس يكون كل سنة يدفع يدفع إيجار لوزارة الأوقاف كل سنة، يعني مبلغ محدد. هذا إيجار بالإيجار ويدفع مبلغ ربع قيمتها في البداية، ثم إيجار سنوي. لا، أكو إيجار لمدة طويلة، إيجار مدة طويلة 30 سنة، ويدفع هذا كذا إلى آخره. مشان هنا لكن في البداية يبيعها بربع قيمتها أو بأقل من، يعني يبيع، هي تكون في يد شخص. الأوقاف هذه تكون في يد شخص ناظر عليها مثلا أو شيء اللي كان يزرعها، فيبيعها، بمعنى يبيع يده عليها، يبيع يده عليها بمبلغ معين. من يبيعها؟ يبيعها من أي مشتري، من أبني لي فيها بيت، بس بعد ما أنا أبني فيها بيت أدفع أنا كل سنة مبلغ محدد لوزارة الأوقاف كإجارة مثلا. ثاني بس كذا، يعني إلى ما لا عقدين في عقد، عقد لا مو عقد إيجار. لا مو عقدين، هو الأول استأجرها من الأوقاف. هل الأرض استأجرها من الأوقاف؟ مو استأجرها من الأوقاف. لا، لم يستأجرها من الأوقاف. بس شنو غصبها؟ هي في الأصل، أنا أقول لك هذه الأرض هي وقف على الجامع الكبير. أدري هذه وقف. أنا جيت. أنا كنت أزرعها، أنا الناظر. بأي تزرعها؟ لأنه أبي وقفها أو جدي. أنت شنو ناظر بدك تزرعها للاستغلال للوقف؟ ناظر. ابني انت بدك تزرعها. انا الان كمتولي وقف. ايه. مو انت متولي وقف. ابي الان وقف هذه الارض. فهم ابوك ولا انت؟ انت وقفت هذه الارض. ايه. بدك تستغلها باعتبارك متولي. وغلتها تصرفها على الموقوف عليه. زين، انت المتولي سويت؟ اجرتها لغيرك. بعته. لا تكون اللي بعتك وبيع. أجرتها شلون يعني؟ شلون بعتها؟ هذا الذي هذا ما يخالف، إذا بعتها لغيرك إذا لازم أكون مصلحة وتأخذ إذن من القاضي، هذا يصير هالشكل ولا شلون؟ هو ما باع عشان العين، وإنما رفع اليد. أيوة أيوة، أنا بيع رفع اليد عنها، يعني أنا اليد عليها، كوني أنا الذي أستثمرها. انت من جبت ايدك هاي؟ من وضعها؟ وضعها الواقف. الواقف شنو اجرها اليك؟ لا ما اجرها. بشنو باي صفه خلاك انت تضع يدك عليها وتستثمرها غير بايجاره؟ هي غالبا يا شيخنا يعني يقفها الشخص عند ان يموت او قبل ان يموت، وتبقى في يد اولاده يزرعونها ويدفعون غلتها، يكونون كشركاء، يعني كشركاء مزارعة، يدفعون بعض غلتها للوقف للمسجد هذا وبعضها لهم كمزارعين، يعني كأن يوقف نصف الغلة مثلا، ثم بعد ذلك أنا أبيع يدي التي عليها بمبلغ معين، وتتحول بعد ذلك إلى الأوقاف، والأوقاف وزارة الأوقاف تأخذ كل سنة مبلغ معين كإيجارة على هذه الأرض التي بني فيها دار. ما أدري. يعني مثلا الآن يا شيخ في جامعة هذا أذكر أني مرة يعني كان شو اسمه أخونا الدكتور غالب القرشي صار وزير أوقاف وفتح حالة أكو ما أتذكرها لأنها قبل يمكن 10 سنين في أوائل ما جيت لنا فأكو أرض هذه قريبة بنص صنعاء وهذه الأرض يستغلها واحد بالي بيها ما شنو هي وقف على المسجد ويريدون يطلعون ما يقدرون يدفع كل سنة فالسنة بقيت باعتبارها أرض فراجعنا للدكتور شو اسمه الدكتور غالب أذكر قلنا لك يا ما يصير هذا يعني إذا إيجار الإيجار من تنتهي المدة تنفسخ يعاصي هو شنو غاصه هذا بنص صنعاء قال ما ادري والله شلون جاوبنا وظلينا نراجع عليه تابعتها ويا واحد بعض اللي عرفته هنا ظل يراجع ما الى ان سقطت الوزاره ولا شيء تعال من شفت اتصالات فلان هاي ما قال يعني يا شيخ الان الاراضي الموقوفه في جامعه الايمان الحاليه التي الى الشارع هي تبع وزاره الاوقاف اشتريت بعشر قيمتها عشر قيمتها الاصليه المهم يعني الدولة باعتها بعشر قيمتها وزارة الأوقاف باعتها باعتبار بعشر قيمتها إيه باعتبار بها مصلحة وعلى أساس أنه تشتري بالفلوس هذه وقف ثاني لا وندفع سنويا لها شهريا 100 ريال يمني هاي شنو هذا شنو شلون تشتري وشلون تدفع على كل لبنة 100 ريال في أدي شلون تشتري وتدفع هذا شلون شراء طبق بالزوج دكتور هي عقدين في حقيقة لا يلا يا بقره المهم هكذا الاوقات ماهب ولذلك الفقهاء من الاول استثنوا الحنفيه استثنوا التلافه انه المنفعه المنفعه ما عندهم مال فمال اليتيم هذا يقول لك منفعه مال اليتيم يصير يعني يعوض الغاصب ومال الوقف لقله المحامي والشيء المستغل ايضا لهذا فمال الوقف من الاول منهوبه هي قلة المحامي مثال ذلك إذا كان رجلان يتصرفان في وقف بالإجارتين فلكل منهما أن يتفرغ من حصته لمن شاء بإذن المتولي وليس للشريك الآخر منعه من الفراغ وكذلك الحكم في الأراضي الأميرية غير أنه يلزم أيضا لجواز الفراغ من الأراضي الأميرية إذن صاحب الأرض وفي فراغ الأراضي الأميرية المشتركة ليس للشريك حق الشفعة إيه قال هذا مال الإجارتين يعني أجر لمدة طويلة وأنا أجر لشخص آخر لمدة قصيرة سنة سنتها ومعنى الفراغ يعني خروجي من حق التصرف في الأرض الأميرية إلى الآخر ما يقول تمليك أو تملك أو كذا نعم المادة 15 و200 يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك إيه؟ يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك إيه صحيح مثال سواء كان المشاع قابلا للقسمة أو غير قابل إيه عقارا أو منقولا لأنه كما سيذكر في المادة الآتية لكل أن يتصرف في ملكه كما يشاء وهذا البيع من جملة التصرفات وعلى هذا كما يحق لأحد الشريكين أن يبيع العرصة المشتركة من شريكه فكذلك يحق له أن يبيع حصته من الأجنبي بدون إذن من شريكه صحيح. وكما أن لمن يملك حصة لكن للشريك الثاني حق الشفعة نعم وكما أن لمن يملك حصة في دار مشتركة أن يبيع حصته في تلك الدار صح. مع عرصتها لشريكه فله أن يبيع هذه الحصة من الأجنبي ولشريكه حق الشفعة لا صحيح هذا إذا كانت شائعة قبل التقسيم إيه سبعة طبعا هو ده يقول هنا بيجيب مثل على الحصة الشائعة يعني ما مفرزة ما مقسمة أما إذا قسمت الرأي اللي معروف يصير إلى حق الجوار وبعض الفقهاء يقول الشفعة يكون في الشيء قبل أن يقسم يوجد حديث أظن في هذا أما إذا قسمت كذا فلا شفعة فالبقية لا ما يأخذون بهذا يأولون الحديث أو كذا ويجعلون للشريك حتى ولو بعد الإفراز له حق الشفعة مو لكون الشريك راح شريك صار جار لأن ما يأخذون بالجوار حق الشفعة بالجوار يأخذون فقط بالمشاركة بالمشاركة نعم يا شيخ في حديث في هذا جار الدار أحق بدار الجار بصقبه اي بل هذا أقول لك ولذلك هذا يحتجون به اللي ما يقولون لا الشبهة تكون أما بالشركة وأما بالجوار، هذا في الأراضي والعقارات. أما في الأراضي اللي بيها حقوق ارتفاع قلت لك ما يسمونه مو شريك خليط، يعني الخلطة هي تكون في الأراضي التي تشترك في حق من حقوق الارتفاع. حقوق الارتفاع أما حق الشرب، هل لا حق تجيب مي من هالترعة، هذا حق شرب، أو حق مسيل تروح هذا. هذه الأراضي إذا بيعت هالأرض فالأرض الثانية التي تشاركها في حق ارتفاق إلى حق الشبعة، وبيهم فقط يجعلها في الشركة. فإذا صارت حدود ماكو شركة، لأنه استثناء قليل. هو شنو سبب الشبعة؟ دفع الضرر عن الشريك من المشتري الجديد. يقول هذا الضرر ينتفي إذا صارت امتازت، يعني افرزت وصارت جدران وصارت كذا. هذا الآخر يقول لا، الضرر أيضا يتأتى من الشريك، من الشريك. الشريك أيضا قد يكون مؤذي إلى شريك، إلى جاره، ولو أكو حدود يعني جدران وما إلى ذلك. وحق الشبعة فقط في العقار ليس في المنقول؟ إذا كان المنقول بس الشاب الظاهرية يقولون الشبعة تجري في المنقول أيضا. فعلى رأي الظاهرية إذا واحد اثنين يملكون سيارة وأحد الشريكين يبيع حصة، على رأي الظاهرية فقط يقولون له حق الشبعة أيضا. وحجتهم قوية الحقيقة، يقولون لأنه أولا يوجد حديث الشبعة في كل شيء، هذا عموم، هاي واحدة. ثانيا أن أساس الشبعة هو دفع الضرر، ودفع الضرر في المنقول أشد من دفع العقار، لأن العقار تقدر تخلي حواجز، هذا منقول كدابة كسيارة. قال وكذلك لمن يملك ثوبا أو بغلة أو حطبا أو شجرا أو غيره من متاع مشترك بينه، ما دي شبعة، أن يبيع حصته بذلك المتاع من أجنبي بلا إذن، بلا إذن شريكه، إلا أنه إذا باع حصته من أجنبي فلشريكه حق الشبعة. يعني هو هنا يقول الشبعة في المنقول أيضا. إيه ماما يقول والحنفية بالمنقول هكذا يقول. أعيد الكلام. قال وكذلك لمن يملك ثوبا أو بغلة. قبل هشين وكذلك، قبل وكذلك هو بيتكلم على المشاع. المشاع إذا باع حصته من الأجنبي في شيء مشاع بدون إذن من شريكة، وكما أن لمن يملك حصة في دار مشتركة أن يبيع حصته في تلك الدار مع عرصتها لشريكه، فلو أن يبيع هذه الحصة من الأجنبي ولشريكه حق الشبعة. وكذلك لمن يملك ثوبا أو بغلة أو حطبا أو شجرا أو غيره من متاع مشترك بينه وبين آخر أن يبيع حصته بذلك المتاع من أجنبي بلا إذن شريكه، إلا أنه إذا باع حصته من أجنبي فلشريكه حق الشبعة. ولا هو زي يقول يبيعها بدون إذن شريكة، زين، لكن إذا باع صح البيع والشريك حق الشبعة. ما غريبة هاي والله. بعد أقرأ. قال وكذلك للشريك الذي يملك حصة شائعة في زرع أو تمر إذا أدرك أدرك الصحة. يعني أدرك يجوز نضجة أو نموة أو كذا. إذا أدرك وأصبح حصاد الزرع وقطف الثمر غير مضر أن يبيع حصته فيه لشريكه أو لأجنبي، كما له أن يبيعها ويبيع الأشجار مع الأرض المزروع فيها الزرع والشجر. وكذلك مسألة أخرى. وكذلك إذا فرغ إنسان مما يملك من الحصة الشائعة في أرض أميرية لأجنبي بإذن صاحب الأرض وباع ما في تلك الأرض من حصته بالمزروعات من هذا الأجنبي وكان هذا البيع بغير إذن شريكه فالبيع صحيح ولو لم يدرك ذلك الزرع. وكذلك يجوز بيع الزرع قبل تم الأرض. هذا كله أمثلة على بيع المنقول. المنقول أيه. وكذلك يجوز بيع الزرع قبل تم الفراغ من الأرض بعد بإذن صاحب الأرض. وكذلك يجوز للشريك أن يبيع حصته الشائعة في الحبوب المشتركة كالحنطة التي صارت مشتركة بغير خلط الأموال واختلاطها كالشراء والاتهاب والإرث والوصية وإحراز المال المباح من إنسان أجنبي بلا إذن شريكه، وليس للشريك أن يقول إنني أعتبر البيع لأنني لم آذن به. لعله يا شيخ الشيء الذي يتجزأ في المنقولات ليس له حق الشفعة، والشيء الذي لا يتجزأ له حق الشفعة فيه لأنه يلحقه الضرر به. لا لا، هذا والله لو أشوف إنه واحد بكتاب فقه حنفي فقه حنفي البدايع أو أي كتاب من هاي الكتب الواسعة شوية باب الشفعة يقول لك هل يجوز الشفعة في المنقول هذا بيعرفه يعني حنفية لا يجوز كما بقية الجمهور كل الفقهاء ما يجوزون الشفعة إلا الظاهرية بالمنقول وفي قول المالكية كلهم ما عندهم حق في قول المالكية بجواز الشفعة بالمنقول يقولون أيضا بالمنقول قول يقول وين شفتها قول في مذهب مالك في كتاب بداية المجتهد موجود بداية شوفوا بداية المجتهد الحنفية ويا من هل من الذي قال الشفعة تصير بالمنقول هاي بس المالكية يجوز هذا أبو بداية المجتهد ولا يذكر الظاهرية على كل حال شوفوها بكتب الحنفية بالذات له البزايع له المبسوط له فتح القدير نعم قال ويخرج عن حكم هذه المادة ما استثني بالفقرة الأخيرة من المادة 1088 في تلك الفقرة ما لا يجوز للشريك أن يبيعه من غير إذن شريكه وسيبين في شرح تلك المادة تفصيلات ذلك المستثنى مع علل الاستثناء الموجبة رجع القول هو ذا يحكي خب الإذن الإذن غير الشفعة لكن مع هذا هو ذا ينفي الإذن يعني إذا ما استأذن للشريك البيع صحيح هذا تمام ماكو شرط لكن لو باعه ولو لم يأذنه حتى لو استأذنه إلا اللهم إذا استأذنه وقبل بالبيع كأنه خايفت قرينة على أنه أسقط حقه في الشفعة ولكن هذا يرد عليه لأن حق الشفعة متى يثبت للشفيع بعد حصول البيع أما قبل البيع ما يقدر يعني حتى لو قلت لك وأنا شريك أفرض أو أنا جار وقلت لك بع هذا ملكك وليس لي حق الشفعة فيه ما يسقط حقي لأن أنا متى يثبت حق الشفعة لي متى يصير البيع أما قبل البيع لا حق لي في الشفعة لي ما موجود شيء أشفع فيه أو أتنازل عنه فيعني لعل مستثنى فقط للضرر ما أدري هذا أقرأ التوب الشيء الذي لا يتجزأ يدرك فيه لا لا مو مسألة تتجزأ وما يتجزأ ما له علاقة تجزأ وما تجزأ يعني افرض واحد فد أرض كبيرة قابلة للتجزئة وبعت حصتي يكون هذا حق الشفعة هو هذا عقار ليس منقول هو بعت على عقار وكذلك المنقول ابتداء ما يجوزوها لهذه إلا الظاهرية يقولون يجوز هذا وحجتهم هكذا أولا جاء حديث الشفعة في كل شيء فيدخل بهالعموم المنقول ثم يقولون إذا كان الشفعة أساس دفع الضرر عن هذا الشفيع بسبب دخول مشتري جديد فهذا موجود في حتى في الجار في المنقول من باب أولى من باب أولى أو كذا إلى آخره هذه المسألة المنقول إذا تأذى مثلا من المشتري الجديد الشريك الأول يستطيع في الشيء الذي يتجزأ أن يخرج بنصف ماله أو يعني بنصف الشيء الذي هو شريك فيه من غير أن يتضرر لكن الشيء الذي لا يتجزأ لا يستطيع أن يخرج بل سيصبر على الضرر رغم عنه فيلحقه ضرر في هذا ما يستطيع أن يخرج بنصف ماله يعني شو تقول أنت السيارة تقدر أنت تقسمها ولذلك يحق له الشفعة فيها لكن الحنطة تستطيع يمكن أن تقسم ويخرج بنصف زين ماله. إذا دار صغيرة شو تقدر الدار هو عقار هو من يعني هو هل هو من المنقول العقار؟ لا أولا هو مال منقول وعقار مال منقول وعقار أهل العقار اللي يقصرون الشفعة على حق الشفعة يستدلون ببعض الأحاديث وبالمعنى من جهة دفع الضرر ودفع الضرر يكون من على الجار أيضا كما يجوز على الشريك في هذا واللي ينفون هذا يقولون لعب الشريك الجار ما يتضرر كثير لأنك فرد حواجز بينما إذا يكون على الشيوع هذا الشريك خاش طالع على هاي الأرض وهذا المشترك فضرر موجود فنقصر الضرر على الشريك لأن هذا جاي استثناء على حق الملكية وحق التصرف فيها والاستثناء ما يتوسع فيه فكل واحد إلا وجهة نظر الحقيقة وكل وجهة نظر هي جيدة مو جيدة يبقى الترجيح مسألة الأثر ومسألة يعني ترجيحات وإلا هم كلهم حجتهم اللي يعمم في كل شيء منقول والعقار هذا صحيح وإلا حجة قوية. اللي يقول على العقار فقط إلا أيضا حجة قوية. إذا قال العقار يشترط فيه اللي فيه شفعة قبل ما يقسم، إذا قسم وصارت الحدود ماكو شفعة أيضا له وجهة نظر، يقول لك بالتقسيم زال الممانعة، ما حد يقدر يتصرف بعض، خلينا حواجز. فالحجج يعني مقبولة متقاربة، يبقى الترجيح حسب النظر والرأي ويشوف الآثار وما إلى ذلك. نعم. قال رجع القول إلى إيضاح القيود. يقصد من قول المجلة حصة شائعة الاحتراز، الاحتراز عن حصة شريكه، فإنه لا يسوغ له ذلك. فإذا حصة مشاركه، فإذا حصة مشاركة لحصته فالبيع في حصة الشريك بيع فضولي، يسوغ للشريك أن يجيزه إذا لم يكن ذلك مؤديا إلى الإضرار. يعني مثلا فضولي باع دار مشتركة بين اثنين، يعني الثنين كل واحد يملك حصة شائعة يعني ما مفرزة عن الغير، فإيش فضولي هنا شي يصير؟ هذا يصير بيع متعلق بإجازة هذول الشريكين. نعم. قال يسوغ للشريك أن يجيزه إذا لم يكن ذلك مؤديا إلى الإضرار به. أما إذا باع إنسان حصته من أجنبي أو من بعض شركائه وكان في ذلك البيع ضرر ينتفي ببيعها من جميع شركائه، فله أن يبيعها منهم جميعا وليس له أن يبيعها من الأجنبي أو بعض الشركاء. كما أنه إذا كان في بيعها للشريك ضرر فلا يجوز له أن يبيعها منه. وعلى هذا إذا كان لجماعة أرض قام فيها بناء فليس لأحد هؤلاء الشركاء أن يبيع حصته الشائعة في البناء فقط من شريكه أو غيره، لأن المشتري لهذه الحصة سواء كان شريكا أو غيره إذا اشتراها على أن يتركها قائمة في الأرض فالبيع فاسد. فإذا لم يشتريها على هذا الشرط فهو ملزم برفع ذلك البناء وإخلاء الأرض منه وينشأ عن ذلك ضرر، والضرر لا يكون لازما بالإذن. نعم. بحكم أنها في جزء يعني أرض عقار وعليها بناء. نعم. قال وكذلك إذا كان لثلاثة رجال زرع في أرضهم المشتركة فباع أحد الشركاء حصته أجنبيا أو أحد شركائه من ذلك الزرع قبل إدراكه دون الأرض، فإذا طلب المشتري أخذ حصته في الحال وقبل أن تدرك وقسمة الزرع فالبيع فاسد ولا يلتفت إلى طلب هذا ولا رضا شريكه. بعد ما أثمر يعني ما ندرك حتى ممكن أن تقطع وتأخذ حصتك منه. قال وللمشتري والبائع فسخ البيع. صح. فأما إذا لم يطلب حصد حصته قبل إدراك الزرع فالبيع يعود إلى الصحة لأن المانع منها قد زال. وكذلك إذا باع تلك الحصة إلى شريكي اللذين يشاركانه في الزرع فإذا لم يطلب أخذ حصته فورا وحصد الزرع قبل إدراكه فالبيع يعود إلى الصحة، لأن يبقى إلى أن ينضج النضوج راح يصير مستحق للحصاد فكل واحد يأخذ حصته. قال وكذلك إذا زرع إنسان أرض آخر على سبيل المزارعة فباع حصته الشائعة في ذلك الزرع قبل إدراكه من الآخر فالبيع صحيح. أما إذا باع رب الأرض حصته الشائعة من المزارع أو من المزارع فالبيع فاسد. لا من المزارع. ليش يا شيخ العكس فاسد مع أنه في الأول أجازه؟ يعني إذا باعه المزارع لصاحب الأرض جاز، وإذا باعه بل بأن شريك ابنه هو شريك في كل ثمرة فخلص هو راح يملك الكل، هو راح ملكه وصار كله إله. لكن لما اشترى من مشتري أجنبي هذا لازم يرفعه، يرفع حصة فهذا يصير ضرر على الشريك الثاني. لا مش إلى نفس الشريك، هو قال إلى صاحب الأرض، الشريك إلى صاحب الأرض. لا مصاحب الأرض الذي فرغ الأرض من الزرع هذا. قال فصح إذا كان الشريك إلى صاحب الأرض، أما من صاحب الأرض إلى لأن صاحب الأرض راح يبقى الزرع لأن أرضه بقاء في ملكه. نعم. قال فالبيع فاسد لأن رب الأرض إذا طلب تخلية أرض من الزرع فقد يتضرر بذلك المشتري. صح. أما إذا لم يطلب البائع تخلية أرضه وصمت إلى إدراك المحصول فالبيع صحيح. ولهذه المسائل مزيد تفصيل في باب الشركة في التنقيح ورد المحتار إلى آخره. نعم. المادة 16 و200 يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعا للأرض والماء تبعا لقنوات. هاي حقوق اتفاقية يسموها، هاي ما تباع منفصلة، تباع تبعا للأرض التي تملك حق الارتفاق، تملك حق الشر مثلا. هل الأرض هذه من الزمان أو يعني من طريق المشروع لها حق الشر أن تأخذ مياهها من هالنهر مثل نهر الورار أو نهر القابور، يعني تأخذ مي وتمررها ومن الأراضي الغير اللي توصل إليها، لها حق الشر. ما تقدر تبيع بس حق الشر، لا واحدة إلا تبيع الأرض بما لها من حق الشر. طيب وتخصصها بمقدار معين من المبلغ الحقوق الارتفاقية؟ لا تبيع مرة واحدة، ما ينفصل ذاته، ما ينفصل. لكن لو انت بعت الأرض دون حق الارتفاق، موت حق الارتفاق كأرض زراعية تسويها دون سكن، ما تسوي انت ما عندك حق ارتفاق، راح سعرها يقل عندك بهالحالة سعر الأرض، لأن تبيع الأرض منفصلة لشخص ما يريد يسويها أرض زراعية وبالتالي ما يحتاج إلى حق الشر، فالسعر راح يقل. طيب أنا لكن حق الشرب منفصل ما يباع، حق الشرب منفصل لا يباع، لكن لكن مع الأرض يصير تبعا. تبع نعم، مثل التابع ما يحق بالجسم بالإفراد بحكم. طيب يعني أنا أقصد أن يقول مثلا بعتك هذه الأرض مثلا بمئة ألف، 75 ألف قيمة الأرض و25 قيمة الحق. بيع الأرض بيع الأرض مع الارتفاق حق الارتفاق يصير هذا بيع الأرض ويسكت ما يجوز حق الارتفاق، هنا يمكن أن جعلها البائع ينصب فقط على الأرض ما يدخل بها حق الارتفاق تبعا، لأنه يجوز أن واحد يستغنى عن حق الارتفاق يبيع فقط حق الأرض. بس حق المرور لا يستغنى عنه. لا استاذ نحكي على حق هذا مال الشر، حق المرور كذلك. كيف؟ ما تقدر توصل أرضك إلا تمر من أرض صاحبك. نعم. لأن إذا تقول هذا ممنوع عليك ما تقدر توصلها. فهل يثبت بيع البيع إذا كان مطلقا؟ هو الشيكوري اللي يسوي يجوز عنده في أرض ثانية. أي. تابعة من بعدها اللي يربطها يسوي ذو السكنة. المهم يعني حق الارتفاق وهو الحق الذي ما يمكن الانتفاع بعقار إلا باستعمال هذا الحق، كحق الشر وحق المرور وحق المسير ولا كم حقوق ثلاثة أربعة، فهذه ما تباع منفصلة، ولكن يجوز بيع العقار منفصل عن حقوق الارتفاق في هذه الحالة. ثلاثة، إذا بعت الأرض دون أن تذكر حق الارتفاق فلا يدخل حق الارتفاق بالسكوت عنه، لأن يجوز بيع الهل. لكن بالإجارة إذا قلت لك أجرتك هذه الدار ولم تذكر حق الارتفاق، فحق الارتفاق يصير يدخل تبعا بالإجارة. ليش؟ لأن المقصود بالإجارة الانتفاع، والانتفاع لا يمكن إلا بوجود حق الارتفاق. أما في البيع فيجوز أن تنتفع بالأرض بدون حق الارتفاق كما قلت، تسويها دار سكن او اي مصلحه اخرى. هاي المصلحة. كيف يدخل الى الدار؟ احنا نحكي على سر ابني. اما حق المرور كذلك قد يكون الى مرور من جهه اخرى. هاي المساله. ولذلك يعني رتبوا على هاي مساله يذكروها، اذا واحد وقف ارضا وجعلها وقف ولم يذكر فيها حق الارتفاق، هل يدخل حق الارتفاق تبعا للأرض ويصير وقفا؟ هنا لأول وهلة يقول لك نعم، لما ما يذكر هذا ما ذكر حقوق الارتفاق فإحنا نقيسها على الأرض المبيعة، فالأرض المبيعة بدون ذكر حق الارتفاق لا يدخل حق الارتفاق تبعا لأنها ملكية. لكن عند التعمق هذا هو الاستحسان، هنا الاستحسان يقول لك لا، يدخل حق الارتفاق مع الأرض الموقوفة تبعا لها وإن لم يصرح بحق الارتفاق. لماذا؟ لأن الغرض من الوقف ليس تمليك عين الأرض، وإنما الانتفاع بالمنفعة، وحيث أن المنفعة هي المقصودة فإلحاق الأرض الموقوفة بالإجارة أولى من إلحاقها بالبيع استحسانا. نعم، والاستحسان هو معناه ترجيح دليل على دليل. نعم أقرأ. طيب دكتور، عندنا في المناطق الزراعية والطارمية عندما يبيع أرض العرف يقضي قضاء قطعيا أنه يبيع حقوق الاتفاق معها، ما جائز هذا يعني بدون تصريح؟ بدون تصريح إيه، هذا جائز يعني يصير المعروف هنا بالمعروف. هنا يدخل العرف فيصحح العقد ويدخل حق الاتفاق به، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم، لأنه لعله قاعدة تابع وهذه تتبع لها حتى في الحكم من دون ذكر كما لا مو هناك تابع تمام، حيث لا يمكن الفصل كبيع الجنين، شلون تبيعه تبعا. نعم إيه. فلا يجوز بيع الثلاثة الأول. إيش يجوز بيع الثلاثة الأول؟ أي حق المرور وحق المسيل تبعا للأرض وحق الماء تبعا للقنوات. وقد جوز هذا البيع بالإجماع وفي الأرض احتمالان، أحدهما أرض الطريق بأن يبيع رجل رقبة أرضه مع حق المرور وسيجيء مثال ذلك، ثانيهما أرض غير أرض الطريق بأن يكون لرجل بستان له حق المرور إليه من عرصة آخر فيبيع ذلك الرجل بستانه مع حق المرور الذي له في أرض جاره، فبيع حق المرور تبعا للبستان جائز بالإجماع. والنص الوارد في المجلة يشمل الاحتمالين المذكورين، إلا أن الاحتمال الأول هو المتبادر فالأولى حمل النص عليه، فيكون المقصود منه الأرض التي لا حق المرور وحق المسيل. أما إذا بيع حق المرور وحق الشرب أو حق المسيل مع غير الأرض التي لم يكن ذلك تابعا لها، ففي جواز ذلك البيع خلاف سيجيء ذكره. توضيح القيود: قيل في المادة تبعا للأرض، لأنه إذا بيع حق المرور مستقلا فالبيع غير جائز على رواية، لأن هذه الحقوق هي من الحقوق المجردة، ولذلك عبارة تبعا للأرض قيد احترازي على هذه الرواية. وعلى رواية أخرى بيع حق المرور مستقلا جائز، وهذه الرواية أحرزت قبول عامة المشايخ. ما يا شيخ، أنا قصدت بهذا قال تبعا للأرض، طيب إذا كانت الأرض تبعا له باع حق المسيل والأرض تبع له، يعني الأرض ذكرت تبع وإنما الأصل هو حق المسيل، فهل هنا معنى يجوز بيع حق المسيل؟ لا، بهالحالة بيقسمها إلى صور وحالات. الأصل القاعدة المقررة عند الحنفية وغيرهم، الأرض إذا بيعت لها حق ارتفاق ولم يذكر حق الارتفاق معها فالبيع صحيح ويقتصر على رقبة الأرض، يقتصر على هذه القاعدة. ليش؟ لأنه يمكن بالبيع، البيع غير الإجارة، البيع يراد به تملك المبيع والتصرف به بأنواع التصرفات، الإجارة تملك منفعة فقط واستعمال المنفعة فقط، ما تقدر تتوسع بالمنافع اللي تريدها بخلاف المبيع. ففي الإجارة تدخل حقوق الارتفاق تبعا ذكرت أو لم تذكر، هذا الفرق. في الوقف البعض يلحقها بالبيع بجامع أن الوقف هو إخراج المملوك من ملك صاحبه، وكذلك البيع إخراج المملوك المبيع من ملك صاحبه، فإذا الوقف الحاق بالبيع أولى، لأن الاثنين يؤديان إلى خروج هذا العقار من ملك الواقف وكما يخرج من ملك البايع. لكن هناك نظر أعمق ما يتبادر لأول وهلة، حيث أن الوقف لا يراد به تمليك العين للغير، يراد به تمليك المنفعة، لأن هي التي يستفاد منها الموقوف عليه، لأن العين محبوسة على ملك الله ولا يجوز تمليكها للآخرين. إذن الحاقها بالإجارة أولى، وحيث أن حق الارتفاق يدخل تبعا في عقد الإجارة دون حاجة لذكره، فكذلك نقول أن حق الارتفاق يدخل تبعا في الإجارة بدون ذكره، ولا نقيس على البيع باعتبار البيع كما قلنا ما يدخل حق الارتفاق إلا بالنص الصريح أو ما يقوم مقامه من عرف وما إلى ذلك. هذا بداية الصناعة حول المنقول. لا لا شوف أقول لك شي قول بمن في المشبوع فيه شي قول يقول ومنها أن يكون المبيع عقارا أو هو بمعناه إيه؟ فإن كان غير ذلك فلا شفعة فيه عند عامة العلماء رضي الله عنهم إيه؟ وقال مالك رضي الله عنه إيه؟ هذا ليس بشرط إيه؟ تجب الشفعة في السفن إيه؟ في السفن إيه؟ وجه قوله إيه؟ إن السفينة أحد المسكنين تجب بها الشفعة كما تجب في المسكن الآخر والعقار اللحقها بالعقار لأنه مسكن يعني هو ما خرج عن القاعدة وهي العقار وإنما فيها صفة العقار لوجود صفة العقار وهو السكن نعم بعد هذا في البداية في المغني إيه؟ صرح بهذا عن مالك زال. يقول وبهذا يقول هنا إيه؟ واختلف عن مالك وعطاء إيه؟ فقال مرة كذلك إيه؟ أنه لا شفعة إلا في العقار ومرة قال الشفعة في كل شيء حتى في الثوب حتى في الثوب في الثوب يعني المنقول إيه؟ قال ابن أبي موسى إيه؟ وقد روي عن أبي عبد الله رواية أخرى أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم كالحجارة والسيف والحيوان وما في معنى ذلك قال أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أن الشفعة تجب في البناء والغراس وإن بيع مفردا وهو قول مالك لعموم قوله يعني حتى المنقول يختلفون به نعم. بعضهم يقصر على السيف وما ذي شو بعضه على هذا نعم إيه ما ذكره بلض الأحناف الظاهرية ما ذكره ما ينقلوا عن الظاهرية أنا بالمحلة يمكن موجود المحلة هنا ناقص مش موجود إيه نعم إيه هذا يعني لا فكيف هذا الذي في ما أدري ما ذكر هذا قلت لك خرج عن المذهب ما أدري والله ساقط كلام أو لا شفعة فيه هذا ما محقق يعني العبارات ما محققة الحقيقة يعني إيه على كل حال نعم قال نعم قال ويفهم من المادة الآتية التي تنص على إفراز حصة من الثمن لحق المرور وحق الشرب ترجيحها للرواية الثانية وعلى هذه الرواية لا تكون عبارة تبعا للأرض في هذه المادة قيدا احترازيا إلا أن المجلة التي نصت على عدم جواز بيع حق المرور فحق الشرب وحق المسيل منفردة حسب الرواية المفتى بها تكون قد أفتت فتيا مخالفة في نصها هذا لحكم المادة الآتية أما بيع المسيل تبعا للأرض فجائز وبيعه منفردا غير جائز بالاتفاق قد أشارت إلى ذلك المادة الآتية وفي هذه المادة الإيضاحات الكافية ووجه الفرق بينه وبين حق المرور أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق وأما المسيل فإن كان على السطح فنظير حق التعلي لا يجوز باتفاق الروايات لأنه ليس حقا متعلقا بما هو مال بل بالهواء وإن كان على الأرض وهو أن يسيل الماء عن أرضه كي لا يفسدها فيجره على أرض غيره على أرض غيره فيجريه على أرض لغيره فهو مجهول لجهالة محله الذي يأخذه قيل في المادة حق المسيل فعلى هذا إذا بين المحل الذي سيجري فيه الماء أو صار تعيين الحدود في أرض المسيل الذي يسيل منها النهر وغيره من اعتبار حق التسييل فالبيع صحيح أصلا هو حق المسيل لا يمكن إلا بالتحديدات يعني لامخة مو بالهوى دا يمر مرزير دا يكوت على جاري نعم يشين شين هو ذاك الغمس أمن يعني هو كل أرض على الأرض التي بعدها لها حق المسيل يجري المالح لا يجوز ما لها يجوز ولذلك يعني لازم تشوف أو كذا طريقة من الطرق هي القاعدة هالشكل القاعدة هالشكل وشون يصير حق المسيل مثلا هي أرض عادة هكذا واحد يقسمها قسمين صارت القسم الأول على النهر أو على الطريق العام أو على المسيل العام الثاني ما تصير هي مرسي يعني اشترط اقول هاي عليها حق المسيل قال اما اذا لم يبين المحل الذي سيجري فيه الماء وبيع المسيل فالبيع غير صحيح لجهالة المبيع طبعا لكن عادة يبين المسيل معروف وين يسيل وين يروح وش الغرض منه اما بيع الماء تبعا لبيع القنوات فبما ان حق الشرب كما ذكر في المادة الماضية هو النصيب المعين المعلوم من نهر فهو أيضا ماء فإذا لا فرق بين حق الشرب تبعا للأرض وبين الماء تبعا للقنوات، لكن بينهما فرق بين متعلقهما، لأن حق الشرب متعلق بالأرض والماء متعلق بالقنوات. وعلى ذلك لو باع إنسان ما يجري في قناته من الماء مع قنواته من آخر فالبيع صحيح، وكذلك بيع الطريق جائز بالإجماع. وبعبارة أخرى، إذا باع إنسان من آخر الطريق التي يملك رقبتها منفردة فالبيع صحيح، فإذا بين حين العقد أرض الطريق فهو المقدار المعتبر للطريق المبيعة، إذا لم يبين عرضها حينئذ فعرض الطريق يكون عرض باب دار البائع الخارجي، يعني بمقدار عرض الباب. أخي، هذه التفصيلات، حق الشرب هو حق العقار بأن يجلب الماء من نهر عام أو قناة عامة ممررا هذا الماء من أرض غيره إلى أن يوصل إليه، هذا حق شرب. حق مرور هو أنه الإنسان يسلك ويمشي ويخترق أرض غيره هو ودوابه حتى يصل إلى عقاره. حق المسير هو صرف المال، الماء الزائد أو ماء الأمطار أو ماء المالح نسميه بزل أو ما إلى ذلك، يمرر أيضا من مكان من أرض صاحبه إلى أن يوصل إلى المستودع العام لهذا. هاي حقوق الارتفاق، ما الحق الشرب، حق المرور، حق المسير، وأكو بعض حق التعلي يعني يبني فوقها، هنا ما يدخل غالبا لأن نحكي حقوق ارتفاق الأرض تستفيد منها بالأشياء. القاعدة العامة فيها هذه ما تباع مستقلة، ولكن العقار المنتفع أو المرتفق يجوز أن يبيع العقار بلا حقوق ارتفاق، لأن يريد يغير كمالك، يغير أوجه التصرف فيها، وبذلك جاز. لابد أنه يذكر حق الارتفاق في عقد البيع، بعتك هذه الأرض بما لها من حقوق ارتفاقية، بدون هالذكر ما تدخل لإمكان الانتفاع بالمبيع بدون استعمال هذه الحقوق الارتفاقية. أما في عقد الإجارة فسواء ذكرت حقوق الارتفاق أو لم تذكر فإنها تدخل تبعا في عقد الإجارة، لأن المقصود بالإجارة الانتفاع بالمنفعة، فالمنفعة لا يمكن أن تحصل إلا بأن تكون حقوق الارتفاق ويا المأجور. فسواء ذكرت أو ما ذكرت، إذا ما ذكرت لازم تدخل. ولذلك إذا اشترطت المؤجر قال أجرتك هذه الأرض بدون حقوق ارتفاقية الإجارة فاسدة. هاي كل مسألة تبقى بالأمثلة والتعابير والكذا، ما يعني بعض العبارة تقصر عندهم أو بعض المثل مو يعني ما أدري، يعني هاي القاعدة العامة هذا. طبعا. نعم. أيضا يا شيخ قد يختلف التصرف في الانتفاع بالإجارة. يختلف التصرف في الانتفاع بالإجارة، كانت تكون أرض زراعية. لا، هو أرض زراعية هاي انتفاع بها وما لحق يبني بها، لكن يريد أن ينتفع بها كورشة مثلا. لا، ما يلزم ينتفع، أي أرض زراعية للزراعة الانتفاع بها محدد، ما تقدر تبني بها فد بناء أو تسوي بها مدبغة أو تسوي بها أشياء، ما تقدر يعني ما تقدر، لكن بأنه مدتها مقصورة وتملك المنفعة والمنفعة بها بهالشكل. أما بالتملك فأنت عندك حر في التصرف، تقدر تقلب استغلالها من زراعة إلى سكن إلى معمل إلى كذا، بالإجارة ما تقدر. نعم. قال لكن إذا اتفق أصحاب الطريق الخاص جميعا فلا يجوز لهم بيع الطريق واقتسام ثمنها كما سيأتي في المادة الآتية، وكذلك لا يجوز للشريك في تلك الطريق أن يبيع حصته من أحد الشركاء في تلك الطريق منفردا، لكن له أن يبيع داره مع حصته في تلك الطريق. صحيح. تبعا يعني هذا الطريق إنام، هذا الطريق ثلاث طرق توصل الأرض وتوصل الأرض جاري وتوصل كذا. فأنا إذا ما استفيد بهذه ما أقدر أن أبيعها مستقلة الجاري أو ما إلى ذلك، لكن أقدر أبيعها هي وأرضي للجاري أو لغيري. نعم. بعد الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع، المادة 17 و200، كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا، يصح بيعها جزافا أيضا. مثلا لو باع صبرة حنطة أو كومة، الجفاف يعني بدون إعطاها بالمقياس المعدل، العدليات بالعدد، المكيلات بالكيل، هاي معناته جفاف. كومة كومة هذا اشتري. نعم. مثلا لو باع صبرة حنطة أو كومة ابن أو آجر أو حملة قماش جزافا صح البيع. بيع المكيلات بالكيل والموزونات بالوزن والعدديات بالعد والمدروعات بالذراع، هاي وسائل اعتراف مقدارها. نعم صحيح. وتسمى هذه المقاييس بالمقادير الأربعة اللي هي الوزن والكيل والذرع والعدد. نعم. وكذلك يجوز بيعها جزافا بشرط أن تباع بغير جنسها. طبعا حتى نتخلص من البيع الربوي. نعم. وألا تجعل رأس مالي، وألا تجعل، وألا تجعل رأس مال، وألا تجعل إيش؟ وألا تجعل رأس مال، رأس مال سلم. ليش؟ لأنه لأن المبيع مكيلا يعلم بتعيين مقداره بالكيل، بالكيل بالكذا. نعم. وجزافا يعلم بالإشارة إليه. فهو هنا معلوم، وهنا ما معلوم، ما موجود. نعم. فهو معلوم على كلا الحالين. نعم. والبيع صحيح. أما إذا بيع بجنسه فإن كان أزيد من نصف صاع فالبيع جزافا فيه غير جائز لاحتمال الربا. وكذلك لماذا قدره بنصف الصاع يا شيخنا؟ القليل، القليل يحصل فيه، لا القليل يسامح به القليل. وكذلك رأس مال السلم لا يجوز البيع فيه جزافا، بل يشترط أن يكون معلوما، لأن السلم إذا السلم يعني شروط السلم بيع بكين معلومة، مقدار معلومة، كلها معلومة. نعم. لأن السلم إذا ما هو معدوم، لأن مو جزاف هنا. نعم. قال لأن السلم إذا أقيل بالتراضي وجب على رب السلم أن يعيد إلى المسلم إليه ما أخذه منه، إذا كان مقداره غير معلوم فلا تمكن الإعادة، يعني بأن يعطيه مقابل سلمه كذا جزافا، كذا كذا حنطة جزاف أو ما يصير جزاف، لأن الجزاف إحنا نشوفه حتى نقول لك أخذ هذا. السلم ما موجود الآن، وعندما يوجد سلم لي لازم مقداره محدد مسبقا، يعني مثلا 10 كيلات أو 10 أطنان، غيرت 10 أطنان غيرت عد ليها، لأن ما موجودة حتى تقول لي أعطيك إياها جزافا. طيب يا شيخ، إذا أقال البيع الجزاف كيف يرد؟ ماكو إقالة، ماكو جزاف، يصير إقالة بالبيع السلمي، رد لهذا، ولكن ما موجود المسلم فيه. لا لا، في غير بيع السلم، البيع العادي. إيه؟ إذا باع جزافا ثم أراد أن يطيله من بيعه كيف يرد المبيع وهو جزاف؟ لا، إذا ما رد من شروط الإقالة أن يكون المبيع موجودا. هذا ما عليه. قال وعلى ذلك إذا بيع المال جزافا وطلب البائع من المشتري ثمن المبيع فليس للمشتري أن يمتنع من أداء كل الثمن بدعوى أن المبيع نقص عن تخمينه. إيه صح، ما يضر بعد، لأنه رضى به وصار الوزن الحقيقي هو التخمين ماله الذي على أساسه عقد العقد. وإذا باع رجل حنطته التي في المضمورة جزافا فالبيع صحيح، ولو لم يعلم المشتري مقدار هذه الحنطة وعمق المضمورة التي هي فيها، إلا أن المشتري مخير عند وقوفه على مقدار عمق المضمورة بين إجازة البيع وفسخه، يعني خيار الرؤية هنا. نعم، خيار الرؤية. ويقال لهذا الخيار خيار كشف الحال، هذا حقيقة فد نوع جديد هذا. يعني هو من خيار الرؤية. هو يدخل بخيار الرؤية. نعم. قال أما إذا كان المشتري يعلم مقدار عمق تلك المضمورة فالبيع لازم، وإذا لم يعلم مقدار الحنطة فلا يكون مخيرا. قال وإذا أصيب في المضمورة وعاء فارغ أو شيء آخر فالبائع مخير بخيار كشف الحال. فأنه الآن مثلا الزبيب يجي يأخذ يعني المطمورة يظهر فتحفرة كبيرة. أيوة، مدفن يعني. مثل المدفن نخلي به. نعم. معروف المطمورة إلى الآن. المقدرات هذه حتى الذي يبيع اللوز يأتي شكلها كأس كبير، ولكن في الحقيقة هي نصف كأس. فإذا ملأها ووضعها هناك وقال تشتري مني هذه من غير أن تعرف. بدروم بدروم. يعني تعرف كيلها أو وزنها. مطمورة نسميها. فهل تصح في مثل هذا الحال؟ نعم. ما مو هذا يشوف هذا شنو بعد يراها، ولكنها في الحقيقة نصفها خشب ونصفها فارغ. في هذا الفرد ما يخالف، هذا فرد خداع وتضليل. هذا هو الكيل تكون فارغة مو نصفها خشب وفرد هذا. النزاع في الكيل والجزاف، هذا جواب هذا جوابك. قال إذا باع رجل من آخر شيئا من المذروعات أو المكيلات وادعى البايع البيع جزافا وادعى المشتري البيع كيلا أو وزنا وأنه ينقص عن المبيع، تحالفا. وإذا باع، يعني كل واحد يحلف على ما هو يعتقده ويتردد الثمن والمبيع. فإذا باع رجل من آخر سلعة مذروعة وادعى البايع البيع جزافا بألف قرش وأبى أن يطالب بنقصان، أن يطالب بنقصان، وادعى المشتري البيع بألف قرش على أن تكون السلعة كذا ذراعا وأن له الخيار لأنه وجد السلعة ناقصة، فالقول للبائع. أما إذا قال البائع بعت المذروعة جزافا بألف قرش وقال المشتري اشتريته على أن يكون كل ذراع منه بكذا قرشا، فالقول للمشتري وعند الصاحبين يجري التحالف والتراد. هذا التحالف والتراد هو الأرجح، لأن اختلفوا اثنيناتهم مثل الحالة الأولى. هذا في هذا في حالة عدم وجود بينة، هذا الحكم عند عدم وجود بينة تصدق وتؤيد قول أحد القاعدة، أو عند استواء البينتين، أو عند استواء البينتين ولا ترجيح. أو لم يتراضيا. الشيخ أرسل مسؤول الشؤون العلمية يريد مشاركتك بعد 10 دقائق تحت. ليش بجاء أخي السام؟ متى أعرف المواعيد؟ أنا عندي موعد للطبيب. والله قبل المغرب ممكن تشارك ب10 دقائق. إيه ممكن. يلا من الآن أخي، وين هم جاوا؟ موجودين. أيوة يلا عند الله خلاص حتى اللحق أخي. الشيخ الآن يتكلم، باقي له 10 دقائق. الشيخ زنداني معهم هو يقول يريدك بعد 10 دقائق. ما يخالف، بلغوا ما يخالف، ما يخالف، خلي يخلص أخي، خلي يخلص وأنا أنزل تماما بعد 10 دقائق إن شاء الله. بعد 10 دقائق تماما. إيش بيس ساعة؟ بيس ساعتك إلا ثلث الساعة 6 إلا ثلث. ما أدري عندي إلا ربع بيسعة. أيوة يعني بين الثلاث وربع. إلا ثلث خلاص، إلا 10 ننزل. إلا 10. بلقي اللحق لين حتى اللي يروح للطبيب تنزل معي. إن شاء الله. إلى السادسة وننصرف. ولنص أو 6 و5 دقائق. تمام. إضافة. رحم الله أمرأة سهلا في البيع سهلا للشراء. نقيس على البيع والشراء. شيخنا في الحالة إذا لم يكن هناك بينة وإذا لم يتراضيا أيضا. لا إذا أكو التراضي خلاص انتهى، بالتراضي كل شيء يجوز. هذه عند يعني التشاح يعني ما يجوز بالهذا، نروح للبينة. فاللي عنده بينة تأخذ، ما عندهم بينة خلاص يعني يتحالفان ويتردد، لأن لابد القاضي يحكم. اقرأ. نعم يا شيخنا. قال المادة 18 و200 لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين صح البيع، وإن لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر. يعني المقصود تكال أو توزن بأداة، أما هي عادة معدة لهذا أو يتراضيان عليها، هذا هو كل واحد يتراضيان يعني يعرف هو مقدارها خلص. قال يجب أن يكون المكيال من الخشب أو الحديد بحيث لا يكون قابلا للانقباض والانبساط. عملت الله عليهم لأن لا يوجد مثلا فرج لاستيك أو مدر إيش أو جلد يتوسع يتوسع. مثل هذا يا شيخ التراضي على مثلا أخذ الكهرباء بالمكيلة المعلومة هذه العدادات اللي تسمى العدادات ولا يعرف حقيقتها، ولكن تم التراضي على هذا العداد بأن يأخذ. هو جائز يقوم مقام الكيل أو الـ أو الـ كذا يمكن، يعني بدل ما تكون ذات الأداة يدوية تكون بواسطة الآلة يمكن. شيخنا ها؟ الآن جاء رسول الشيخ. نعم. ننزل الآن. ننزل الآن. عند هذه المادة. أحسن. أقف عند هذه المادة.